الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، ونحمد الله جل وعلا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا بركة لنا في أنفسنا وصلاحا لنا في ذرياتنا وقضاء لديوننا وثباتا لنا على ديننا وزيادة في إيماننا وزيادة قرب لنا إلى ربنا، وأسأل الله كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته وأن يجعل بشرانا في لقائه جل وعلا أن يقال لنا ادخلوها ادخلوا الجنة بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها الأحبة الكرام، سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر كما في حديثه وحديث أبي أمامة، قال: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هذا العدد الكبير من الرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء الأنبياء أيضا الذين ذكرهم الله في القرآن لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم كلهم. بعض هؤلاء الأنبياء نحن نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، فنقرأ في القرآن اسم إلياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته، اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته، وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه وشيئا من قصته. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا في موضعين أو 3 شيئا يسيرا من قصته. ما لوط عليه السلام ما ذكر في القرآن إلا قصة مختصرة له ربما لا تتجاوز في بعض السور آية أو آيتين، لما ذكر الله جل وعلا صالحا وذكر هودا وذكر إسماعيل ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم لكن لم يفصل لنا قصصهم كاملة. وبعض الأنبياء ذكر الله تعالى قصصهم مفصلة، بل نعرف حتى قصة مولده والظروف التي سبقت ميلاده، فلما تتكلم عن موسى عليه السلام مثلا تجد أن الله تعالى ذكر اسمه في القرآن أكثر من 183 مرة، وذكر قصته في القرآن في 25 موضعا، وذكر الله تعالى حتى قصة زواج موسى عليه السلام وكيف سار بأهله إلى غير ذلك من التفصيلات. تقرأ في القرآن قصة سليمان عليه السلام فتعرف قصته مع الهدهد، تعرف قصته مع الجن، تعرف قصته مع الطير، تعرف قصته مع النمل، تعرف قصته حتى مع أبيه داود، وتعرف قصته مع أحوال كثيرة من حياته. لماذا اختار الله تعالى بعض الأنبياء ففصلهم، واختار الله جل وعلا أيضا أنبياء آخرين فاختصر الله تعالى قصصهم؟ هذا لحكمة يريدها جل وعلا، لكن ربما أن بعض الأنبياء لهم ارتباط بأمتنا، كموسى عليه السلام مثلا، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان قوم موسى متكاثرين اليهود، والتوراة لا تزال موجودة وإن كانت محرفة، وبالتالي كان القرآن يخاطبهم مخاطبة مباشرة، ولذلك بين الله تعالى ذلك: ولئن سألتهم، مثلا جاء هذا في القرآن عن بني إسرائيل

جزءا الجن والإنس وتسعة أجزاء سائر الخلق، يعني الأحجار والنبات والحيوان، ثم هذا الجزء الذي هو الجن والإنس قسمه الله تعالى عشرة أجزاء، فجعل جزءا إنس وتسعة أجزاء جن، هذا من كثرة الجن. قال ثم قسم هذا الجزء الإنس إلى عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا سائر البشر إلى آخر ما قال. هذا يستأنس به وإن كان ليس عليه دليل نص صريح من الكتاب والسنة الثابت، لكن يستأنس به على كثرة الجن. والجن منهم من أقبل واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما تكلم عن ليلة الجن، لما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من القرآن. كان للجن علاقة أكثر التصاقا بنبي الله تعالى سليمان عليه السلام، وكانت طاعتهم له طاعة تامة، وكان قد سخر له الجن، سواء الجن المؤمنين الذين يطيعونه ديانة واتباعا، أو الجن الكافرين أو الفاسقين الذين كانوا يحاولون أن يتفلتوا من طاعة سليمان بقدر استطاعتهم، لكنهم ما استطاعوا ذلك. لما سخر الله تعالى لسليمان الجن كان هذا التسخير مكافأة لسليمان على شيء فعله، بين الله جل وعلا ذلك. سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلها تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف على مئة امرأة، وكانوا يتزوجون في أعداد النساء، شريعتهم غير شريعتنا، وكذلك كان عندهم التسري بالإماء، ونحن قد جعل الله تعالى كما قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ففي الإسلام لا يتزوج أكثر من أربع، هم شريعتهم في طريقتها وأحكامها تختلف عن شريعتنا نحن. فذكر جاء في الحديث أنه لما لم يقل إن شاء الله لم تلد لم تحمل منهن امرأة إلا امرأة جاءت بنصف إنسان، يعني غير مكتمل الخلقة، قيل له النصف الأعلى فقط وليس له رجلان، وقيل غير ذلك، فجيء بهذا الولد كما قال سبحانه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثم أناب يعني رجع. قيل جيء بهذا الغلام لما ولدته ووضع على كرسيه، فلما جاء تفاجأ به وإذا هو الغلام الذي ولد له، وقيل غير ذلك من أنواع التفسير. لكنه قال بعد ذلك لما استعرض الخيل أمامه كما بين الله جل وعلا ذلك، وجعل يراها ويعدها للجهاد في سبيل الله، مالت الشمس كما قال سبحانه حتى توارت بالحجاب، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، لما صلى المغرب ثم صلى العصر ثم رجع. قصة ذلك أيها الأفاضل أن سليمان عليه السلام كان صاحب جهاد وقتال في سبيل الله، فأمر أن تستعرض أمامه الخيل، يعني عرض عسكري، فجعل ينظر إلى هذه الخيل، فدخل وقت صلاة العصر ولم ينتبه، ثم غابت الشمس توارت بالحجاب، يعني غابت الشمس واحتجبت عنهم بالغيوم أو بالجبال، ثم انتبه قال إني أحببت حب الخير، يعني حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فصلى ثم قال ردوها علي، ردوا الخيل نكمل العرض العسكري، وقيل ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني أنه نحرها وتصدق بها في سبيل الله. وهذا القول وإن ذكره بعض المفسرين، لكن آخرين من المفسرين أنكروا ذلك، وقالوا أولا ما في دليل يدل على أنه نحر الخيل. الأمر الثاني أن الذي وقع من سليمان وهو يعني الغفلة أو نسيان صلاة العصر ليس كفارته أنك تقتل الخيل، وهذه الخيل أصلا أنت تعدها للجهاد، لم تعدها لسباقات ترفع بها اسمك أو للتجارة بها ونحو ذلك أو الافتخار بها أمام الناس، ما هي المصلحة من قتلها؟ ثم غدا إذا أردت أن تجاهد، وإذا أنت قد قتلت الخيل ونحرتها التي تجاهد بها، فأنت عالجت يعني ما وقع منك عالجته بخطأ. ولذلك الصحيح أنه طفق مسحا أنها لما رآها قد خرج منها العرق أنه مسح عليها، لكنه لم ينحرها ولم يقتلها، على الصحيح من أقوال المفسرين. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عندها سخر الله تعالى له الجن، الجن كما بين الله جل وعلا ذلك في آيات متعددة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وكذلك هنا بين الله جل وعلا أن الجن مسخرين له. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني منهم من يعملون بين يديه ومنهم من هي مربطة، يعني عملت أخطاء وعصت عليه فربطها في الأصفاد. الأصفاد هي القيود الثقيلة من الحديد، وصارت مربطة حتى يعفو عنها أو حتى يحتاج إليها. ولذلك حتى في قصة وفاته عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المعنى أن سليمان عليه السلام كان يأمر الجن أن تعمل بين يديه، وكان له هيبة، فإذا غاب عن الجن تقاعست عن العمل وتكاسلت، فإذا عاد إليها ورأته الجن عادت تعمل بكل ما أوتيت من قوة ونشاط. فجاء سليمان ونظر إليها واتكأ على منسأته، اتكأ على عصاه وهو ينظر إليها، فالجن تعمل وتنظر إلى سليمان، وكانت الجن تدعي بأنها تعلم الغيب ويخاف منها بعض الإنس لأجل ذلك. فأراد ربنا جل وعلا أن يثبت للجميع أن الجن ما تعلم الغيب وأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فصار سليمان متكئا عليها على هذه المنسأة على عصا، فقبضت الملائكة روحه عليه السلام ومات. فلما قضينا عليه الموت مات عليه السلام وهو متكئ على هذه المنسأة. ربما كان متكئا عليه وهو جالس، يعني ليس شرطا أن يكون قائما، وإن كان بعض المفسرين يقول إن قول الله فلما خر يقول الخرور لا يكون إلا من قيام، مثل ما قال خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، قالها ربنا لما ذكر السجود التلاوة. ولذلك استحب عدد من أهل العلم بأنه إذا أراد أن يسجد تلاوة وإن كان جالسا في غير الصلاة، يعني وإن كان جالسا استحبوا أن يقوم ويسجد، وقالوا إن الله تعالى يقول خروا سجدا وأن الخرور يكون من الواقف، لكن لا يمنع أن يكون جالسا على كرسيه مثلا متكئا على عصاه ينظر إليها، ثم لما يعني ضعفت المنسأة العصا وخر خر من على كرسيه، يعني خر من أعلى إلى الأسفل، لا يمنع أن يكون جالسا. فالمقصود أنه كان متكئا على العصا والجن تعمل بين يديه، فلما خر جعلت دابة الأرض التي تأكل الخشب، وهذه موجودة ربما يراها بعض الناس اليوم، ترى بعض الأخشاب تتآكل أحيانا من بعض الدواب التي عليها، فدخلت هذه الدواب في داخل منسأته، كما يقال اليوم عن بعض الدواب التي تأكل النخل. الآن أحيانا ترى لك نخلة لها جذع طويل ونخلة باسقة ما أجمل منها، وفجأة سبحان الله ما تدري إلا النخلة يعني خرت وانكسرت فجأة، وإذا دابة من داخلها تنخرها، سمونها سوسة النخل، ولها علاج اليوم معروف عند المزارعين، فهي تأكلها من داخلها، وأن ترى النخلة ما أجمل من منظرها لكن فجأة تنكسر، دليل أنها تأكلها من داخلها حتى تضعف عن حمل ما فوقها. فكذلك هذه الدابة جاءت وصارت تأكل العصا من الداخل، حتى إذا ضعفت العصا بعد وقت لا ندري كم يكون، لكن بعد وقت ضعفت العصا ولم يبق إلا اللحاء الذي خارج العصا، فلما ضعفت وانكسرت قال الله فلما خر بسبب الثقل التي فوقها، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. مما ذكره الله تعالى من خبر سليمان عليه السلام مع الجن ما ذكره الله تعالى في سورة النمل في قصة الجن مع بلقيس وصنع الجن للصرح الذي تعجبت منه بلقيس، والذي كان سببا في إيمانها سببا في إيمان بلقيس في طاعة الجن لسليمان. أيهما أقوى، الجن أم الإنس؟ في هذه الآيات التي سنقرأ شيئا منها تعالوا نقف على شيء من هذه العجائب. ذكر الله جل وعلا خبر داود وسليمان عليه السلام فقال سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورث النبوة لم يرث المال، لأن الأنبياء لا يورثون كما قال الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. كل نبي مهما ترك من المال فإنه يدخل مباشرة إلى الصدقات، ولا يرثه من يكون من الورثة الذين العادة يرثون من زوجة وأبناء ونحوه. فورث النبوة، وكما قال زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة يعني، وذلك أن آل يعقوب كانت النبوة تتتابع معهم وتتناسل. فزكريا كأنه يقول: يا ربي لا أريد النبوة تنقطع عندي، ما دام أنها تتابعت من أجدادي لا أريدها تنقطع عندي، فهب لي ولدا يرث النبوة مني حتى لا أكون أنا يعني موضع انقطاع النبوة في سلسلة النسب من بني إسرائيل. فيقول هنا، يقول ربنا جل وعلا: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده، ما أنواعهم؟ من الجن، هو الذي مدار حديثنا اليوم، والإنس والطير، فهم يوزعون. يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة ازدحامهم. جعل سليمان عليه السلام يسوقهم بين يديه حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل سمي بذلك لكثرة النمل فيه، والناس يسمون الأشياء بكثرة ما فيها، فيقول لك مثلا: هذا وادي الغضا، إذا كان شجر الغضا كثير فيه. يقول لك: هذا وادي العقارب، إذا كانت العقارب كثيرة. هذا وادي الثعابين، إذا كانت الثعابين كثيرة فيه. فهذا الوادي إما لطبيعة التربة يصلح أن النمل يعني يبني فيها بيوته، أو غير ذلك من الأسباب، لكن المقصود أن النمل كان كثيرا فيه فسمي بوادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، لم يفهم كلام النملة من المجموعة كلها التي مع سليمان إلا هو، قالت نملة: يا أيها النمل. هذه النملة عملت أربعة أشياء: نادت وأمرت وعللت واعتذرت. يا أيها النمل، نداء: ادخلوا مساكنكم، أمر. ليش ندخل مساكننا؟ نحن ما ندخل المساكن إلا مع غياب الشمس، لماذا تأمريننا اليوم في وسط النهار أن ندخل المساكن؟ فعللت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وحتى ما تشعر النمل بأن سليمان ظالم ومعتدي قالت النملة: وهم لا يشعرون. وهذا من العدل الذي يربينا الله تعالى عليه. بل يا جماعة، حتى في أسلوبك أنت إذا كنت تأمر غيرك، لو كان عندك مثلا ولدك وقلت: يا ابني لا أريدك أن تمشي مع فلان، قال لك: لماذا؟ لا تقل له: أنا أبوك وأنا الذي أتحكم فيك، لا تسألني لماذا، نفذ وبس. خطأ، المفروض أنك تخبره لماذا. من حق يا أخي أن يسأل لماذا. النملة وهي نملة تتكلم مع نمل تحترم عقولهم وتبين لهم السبب، احترم عقله يا أخي. قل: يا بني إني مثلا أسمع منها ألفاظا سيئة، أو هذا الصبي يدخن فلا أريدك أن تخالطه، أو لا يصلي، أو ما شابه. بين السبب الذي يدعوك. قلت لامرأتك مثلا: لا تزوري أختك فلانة، قالت لك: ليش؟ لا تقل: أليس أنا زوجك لي حق الطاعة، خلاص انتهى الموضوع، لا تزوريها. لا، من حقها أن تسأل ليش، من حقها أن تبين لها السبب. ولذلك الله جل وعلا حتى في تحريم الأشياء يذكر السبب: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم بين سبب التحريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. ها، عرفتم السبب؟ قال الله: فهل أنتم منتهون؟ بينا لكم السبب، فهل أنتم منتهون؟ وغير ذلك من الأشياء. فالنملة تعلل تقول يا جماعة يا أيها النمل لا تظني بأن سليمان ظالم، ترى سليمان ما يدري عنكن، لا تدعو على سليمان ولا تظني أنه ظالم، وهم لا يشعرون. فلما رأى سليمان عجب كلامها ويعني وحسنه وحسن تعبيرها، ورأى حرصها على من معها وأنها ما نظرت إلى مصلحتها فقط، قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا قول سليمان عليه السلام: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذا شعور بنعمة الله المتجددة عليه. كلما رأيت نعمة من الله تعالى عليك ربما حرم منها غيرك، فينبغي أنك تشكر الله تعالى عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الإنسان لما يستيقظ من النوم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني. إذا انتهى من طعام حمد الله، إذا لبس ثوبا حمد الله، إذا خرج من الخلاء حمد الله على أن أذهب عنه الأذى وعافاه. كلما رأيت نعمة، إذا دخلت إلى بيتك ورأيت أولادك يقبلون عليك، والله ما فيهم أحد مثلا في عقله مس من الجنون، ولا منهم أحد معاق، أو قل: يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. غيرك يدخل إلى بيته فربما يرى هذا معاقا ويرى هذا مجنونا ويرى هذا مصاب بمرض. إذا ركبت سيارتك وشغلتها وسقت السيارة بنفسك ورأيت نفسك تتحكم بعينيك ويديك ورجليك، قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. غيرك ربما يحمل حملا كما يحمل المتاع، يحمل إلى السيارة وتقاد به ولا يملك حتى أن يحرك الذباب عن أنفه لو استقر عليه. إذا دخلت إلى الخلاء ثم قضيت حاجتك بنفسك وخرجت، اعلم أن غيرك لا يستطيع أن يصنع صنيعك. غيرك يدخل الطعام إلى بطنه عبر الأنابيب ويخرج بالتحاميل والأدوية والضغط على بطنه، ولا يدري أنه خرج منه الغائط إلا إذا شم الرائحة ويلبس الحفاظ. أنت إذا قضيت حاجتك ورأيت أن الله قد عافاك في جسدك، قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت ستر الله على بناتك وبناتك يرجعن من المدرسة وهن مستورات عفيفات، وغيرك ربما في بلدان تختطف ابنته أو تغيب ولا يدري أين هي، قل: ربي أوزعني أن حفظ الله عرضك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا وضع الطعام بين يديك، قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. سليمان هنا يسمع كلام نملة ويحمد الله تعالى على أن فضله عليها، أن جعله بشرا وجعلها نملة، ولو شاء الله لجعله هو في موضعها وهي في موضعه، ويقول: وأن أعمل صالحا ترضاه، يا ربي أنت أعطيتني مالا أعني أن أعمل صالحا ترضاه بهذا المال، أعطيتني منصبا أعني أن أعمل صالحا ترضاه بهذا المنصب، أعطيتني جنودا أعني أن أعمل صالحا ترضاه بهؤلاء الجنود. أنت كذلك إذا رب العالمين أعطاك عقلا ومالا، أعطاك جاها، أعطاك منصبا، أعطاك علاقات اجتماعية، احرص على ألا تكون هذه النعم سببا في غضب الله عليك. قل: وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم بين أنه قد يكون له عذر وأنت تلومه: أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد خرج من فلسطين، وقيل خرج من العراق على خلاف أين كان سليمان، فقيل أنه خرج من فلسطين ثم مضى يطير وتوجه جنوبا حتى قطع الأردن وقطع جزيرة العرب حتى وصل إلى اليمن، يعني قطع آلاف الكيلومترات. ثم نظر فوجد مملكة، وجد امرأة تملكهم، لها ملك عظيم وعندها ما عند الملوك، لكنه رآهم إذا طلعت الشمس أو غربت سجدوا لها فهم يعبدون الشمس. فثار الهدهد: كيف تشركون بالله؟